الأموال من الخارج واتفقت معهم أنهم يدفعون لي كل واحد 500 ريال مقابل كفالتي لمدة سنتين، وبعضهم يستفيد أكثر من الذي يدفعه وبعضهم لا يدخل شيء، فما هذا الحرام العملاق؟ هذه مسألة نرى فيها لأهل العلم يدل على الجواز، وقضى فيها من ثلاث من العلماء ورأوا فيها أنه ينبغي للمؤمن بهذا أن لا يستخدم على الطريقة التي رفعها الدولة بين طريقة حكيمة، يستخدمه بأجرة معلومة بينه وبينهم للعمل عنده، ويكون مضبوطين بجهته، ويتحرى الناس الطيبين المعروفين بالخير حتى لا يرضوا المسلمين، فإذا استخدمهم على حسابه شغلهم عنده أو اتفق معهم على شغل عند غيره فباطل الذي اتفق معهم عليه، هذا لا بأس، يشغله على حسابه ويعطيه الراتب بالله، وإذا حل عنه وصاروا يعملون لحسابهم وهم مضي عنهم في أنفسهم على الطريقة التي أصلها الدولة فلا بأس به، أما يستخدمها ويأخذ من البنود لأن كفالها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.